وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم فيما فلما حضروا

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه

دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز